بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ثم يقول تبارك وتعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أي ذوي القوة في العبادة والأبصار في معرفة الله تعالى. قال القشاني: أولي الأيدي والأبصار، أي العلم والعمل. بالنسبة الأول إلى الأيدي، الأيدي إشارة إلى القوة العملية، والأبصار إشارة إلى البصر والنظر، مثل القوة العلمية، وهم أرباب الكمالات العملية والنظرية. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إنا أخلصناهم، أي صفيناهم عن ثوب صفات النفوس وقدورة الحضور، وجعلناهم لنا خالصين بالمحبة الحقيقية. إنا أخلصناهم، صفيناهم عن كل فوائد النفوس، فصارت نفوسهم صافية عن كل قدورة وأخلاص، فكانوا خالصين لنا بالمحبة الحقيقية. إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي ذكر الدار الباقية والمقر الأصلي، يعني استخلصناهم لوجهنا بسبب تذكرهم لعالم القدس وإعراضهم عن معدن الرب، مستشرفين لأنوارنا لا التفات لهم من الدنيا وظلماتها أصلا. إن أخلصناهم بخالصة، ما هي هذه الخالصة؟ ذكر الدار، تذكر الدار الآخرة، وتجعل يلغم قلوبهم هم الآخرة. وهناك قراءة أخرى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، على الإضافة بخالصة ذكر الدار. نعم. ذكر الدار إما أنها من الذكر أو من التذكير. ذكر الدار من الذكر، يعني إنا أخلصناهم بذكر الآخرة، فليس لهم ذكر غيرها. قال الفضيل: هو الخوف الدائم في القلب. او ان اخلصناهم بخالصة ذكر الدار، اذا قلنا انها مأخوذة من التذكير، يعني انهم يدعون الناس الى الآخرة والى عبادة الله تعالى. فانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار، اي المصطفين اي المختارين من ابناء جنسهم لقربنا. الأخيار أي المنزهين عن سوائب الشرور. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، وكل من الأخيار أي بالنبوة والرسالة للهداية والإصلاح. واليسع خليفة إلياس، وكان خادمه، فيقال له بالعبرانية اليسع، كما سمي إلياس فيها إيليا. وفي التوراة نبأ طويل عن اليسع ونبوته ومعجزاته صلوات الله عليه. وتقدم علم أنباء هؤلاء الأنبياء عليهم السلام في سورة الأنبياء. هذا ذكر، أي هذا شرف لهم، هذا شرف لهم، لأن الشرف يلزمه الشهرة والذكر بين الناس، فتزوج به عنه بعلاقة اللزوم، فيكون المعنى أي هذا في ذكر قصصهم وتمييز الله بهم شرف لهم. هذا ذكر، يعني هذا تشريف لهم. لماذا؟ كون الله سبحانه وتعالى يثني عليه في القرآن الكريم أفضل الكتب السماوية وآخر الكتب السماوية، وبحيث يعني ينكرون ويمدحون ويمدحون النار إلى أن تنقضي الدنيا، فهذا حرص لهم. هذا ذكر، يعني هذا الذكر يعني يقول إلى أن يكون شرفا لهم حين ينور الله سبحانه وتعالى بصفاته. واختار الزمخشري أن المعنى هذا نوع من الذكر أي القرآن، فالتنوين للتنويع، والمراد بالذكر القرآن. فذكره إنما هو من انتقال من نوع من الكلام إلى آخر، يعني كأنه نفس كلام جديد. هذا ذكر، يعني القرآن الكريم ذكر. التفسير الأول: هذا ذكر، يعني ما مضى من الآيات السابقة من ذكر صفات الأنبياء ومدحهم والثناء عليهم، ذكر لهم بصفتين فهو شرف لهم كما يقول في القرآن الكريم. قال الزمخشري لما أجرى ذكر الأنبياء وأتمه وهو باب من أبواب التنزيل ونوع من أنواعه وأراد أن يذكر على عقبه بابا آخر وهو ذكر الجنة وأهلها قال هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن. كل من قبل كلمة عدن معناها إقامة إقامة وخلود جنات عدن أي جنات إقامة وخلود مفتحة لهم الأبواب أي متى جابوها يرونها في انتظارهم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متى جاءوا هذه الجنات سيجدونها يعني يرونها في انتظارهم متكئين فيها يعني على الأرائك يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب المقصود مهما طلبوا وجدوا وأحضر كما أرادوا يدعون فيها بفاكهة يدعون أن يطلبون بفاكهة كثيرة وشراب فمهما طلبوا أو اختاروا سوف يحضر كما أرادوا تماما وعندهم قاصرات الطرف أتراب فلحنا من خط معنى قاصرات الطرف أي لا ينظرن إلى غير أزواجهن قاصرات الطرف لا ينظرن إلى غير أزواجهن أو يمنعن طرف الأزواج أن تنظر للغير بشدة الحسن وهو أبنك إذن قاصرات الطرف فيها فيها قولان الأول قاصرات الطرف يعني أنهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن كما قال تعالى حور مقصورات في الخيام يقررن في نافع الخيام ولا يرون ولا يرين غير أزواجهن فهذا وصف لهن بالعفة ولذلك أكمل ما يكون الوصف إذا اجتمع الجمال مع العفة فهذا أذن وصفان موجودين في الموجودين في حور العين حور مقصورات في الخيام فالحور في العين ساعة العين هذه من صفات الجمال فهذا وصف بالجمال والثاني وصف بالعفة فإن الجمال لا قيمة له إذا لم يقترب بالعفة إنما الشأن أن يجتمع الجمال والعفة وهما الوصفان اللذان يوضح بهما يعني يوسف عليه السلام قال كذلك كل نبي ممكن نبي فيه ولقد روته عن نفسه فالصعب فجمع بين الجمال العفة فهنا أيضا هذا وصف لهن بغض البصر والعفة عن النظر إلى غير أزواجهن أو تفسير آخر قاصرات الطرف أي أن جمال الحور العين يعني لشدة حسنهن يكون هذا الجمال متسببا في أن لا ينظر يعني أزواجهن إلى أن ينظر الرجال يعني أزواجهن إلى إلى غيرهن لشدة جمالهن يعني يقنعن ويكتفين بجمال الحور العين ولا يحتاج إلى النظر إلى غيرهن فجمال الحور العين هو الذي يتسبب في استغناء أزواجهن عن النظر إلى غيرهن ده تفسير آخر إذا عندهم قاصرات الطرف أي لا ينظرن إلى غير أزواجهن أي يمنعن طرف الأزواج أن تنظر للغير لشدة الحسن وهو أبلغ أو بمعنى حور الطرف العين يعني جمع أحور والثوب المقصور يشبه بالحواري في بياضه ونطاعته أتراب عندهم قاصرات الطرف أتراب أي متساوية في السن والرتب لا عجوز بينهن أتراب جمع سرب الموائي في السن الموافق في السن لا عجوز بينهن جمع سرب وهو من يولد معه في وقت واحد شخص الذي يولد معه في نفس الوقت يدعى سربا لك كأنهما أخذت الاسم من كلمة التراب يعني كأن الاثنين لما ولدوا في وقت واحد كأنهما وقعا معا على التراب في زمن واحد لما ولد وضع هنا أخذ كلمة السرب فسرب فعل بمعنى مفاعل ومخارج كمثل بمعنى مناسب هذا ما توعدون ليوم الحساب أي لوقت جزائه وهذه اللام فعلية ليوم الحساب فإنما وعدوه لأجل طاعتهم وأعمالهم الصالحة وهي تظهر بالحساب وتقع بعده فجعل كأنه علة لتوقف إنجاز الوعد عليه إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ أي انقطاع هذا أي هذا باء في وصف الجنة وأهله إذا هذا مرتبط خبره مقدر هذا باء في وصف الجنة وأهلها أو هذا الأمر هذا فهو خبر لمحلول أو مفعول لمحلول، يعني أذكر هذا. وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد، أي الفراش مستعار من فراش النائم، فالمهاد معنى الفراش. هذا فليذوقوه حميمي وأرشح، وهو ما يرشح من قريب أهل النار، أي يسيل رشح، يعني قريب أهل النار حينما يسيل والعياذ بالله. هذا فليذوقوه حميمي وأرشح، انتبهوا هنا لأن جملة فليذوقوه جملة معترضة بين المبتدا وخبره. استعملوا في الآية هذا هي أصلها إيه؟ هذا حميم وغسل، لكن اعترض بين المبتدا والخبر جملة اعتراضية اللي هي إيه؟ فليذوقوه، تنتبهوا لهذا. هذا فليذوقوه حميم وغسل، فإذا هذا مبتدا وحميم خبر، والجملة في الوسط جملة اعتراضية معترضة بين المبتدا وخبره، كما تقول مثلا أنت عافاك الله صادق مثلا، أو أنت رحمك الله كذا. وآخر من كفله أجواب، وآخر هذا فليذوقوه حميم ورشاق، وآخر أي مذوق آخر، أو وآخر عذاب آخر من كفله، أي مثل هذا المذوق أو العذاب في الشدة والهوان، الشكل المماثل في الشدة والهوان. وآخر من كفله أي مثل هذا المذوق أو مثل هذا العذاب في الشدة والهوان أزواج، أي أجناس وأصناف. ثم بين ما يقال للرؤساء الطاغين إذا أدخلوا النار، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم طاغون النار. هذا فوج مقتحم معكم، أي هذا جمع كثير من أتباعكم وأجدادكم أهل قبائل السوء والرذائل المختلفة، مقتحم معكم في مضايق المذلة ومداخل الهوان، والاقتحام ركوب الشدة والدخول فيها. وقوله هذا ثوب مقتحم معكم لا مرحبا به دعاء من الرؤساء على أتباعهم، هذا ثوب مقتحم معكم، يعني هذا الخطاب لمن؟ خطاب للرؤساء والصغير والمتبوعين إلى كل النار. فيقالهم هذا ثوب مقتحم معكم، الجماهير اللي كانت تقول بالروح والدم والكلام ده، هذا ثوب جماهير مقتضى مقتحم معكم. فيرد الرؤساء والقادة والقيادات يقولون لا مرحبا به، لا مرحبا به دعاء من الرؤساء على أتباعهم، أو هو صفة لقلب هذا ثوب مقتحم معكم لا مرحبا به، أو أنه حال يعني نقولا فيهم لا مرحبا به، أي ما أتوا به ما أتوا ربهم رحبا وسعة، لأن من الأصل كلمة مرحبا به لا مرحبا بهم، ما هو انت واحد يقول ما هو لا مرحبا بهم يعني يرحبوا بهم على ايه واضح، هي ترحيب ما هو طبيعي يجيك من ترحيب دي، لا المقصود لا مرحبا، لا المرحب مقصود السعة على الرحب والسعة كما تقول، واضح يعني تحيي ذكر يقول لهم مرحبا يعني كما تقول اهلا وسهلا، يعني جئت اهلا ونزلت سهلا، مرحبا يعني ايه في مكان يعني سعة. نعم فاذا هذا قوز مقتحم معكم، هذا خطاب لمن للرؤساء باستباق، فيقال هذا قوز مقتحم معكم جمع كثير جماهير من أتباعكم وأجدادكم أهل قبائل السوء وأهل الرذائل المختلفة، مقتحم معكم في مضايق المذلة ومداخل الهوان، لا مرحبا بهم قلنا إلا أن يكون دعاء من الرؤساء على أتباعهم، لما عرفنا بهم معهم لا مرحبا بهم، أو هو صفة لقوز هذا قوز لا مرحبا بهم، أو حال أي مقولا فيهم لا مرحبا بهم، لا مرحبا بهم يعني ما أتوا ربهم رحبا وسعة لشدة عذابهم وكونهم في الضيق والضنك، لا هو في ضيق وضنك لا في مرحب وسعة، وكونهم في الضيق والضنك واستحاش بعضهم من بعض لقبح المناظر وسوء المقابر، إنهم صاروا النار أي داخلوها بأعمالهم مثلنا، يدخلون بأعمالهم مثلنا كما أن الناس بأعمالهم، هم أيضا سيدخلون بأعمالهم لأنهم متبعون على الضلال. قالوا يرد بقى للجماهير يرد على الرؤساء والزعماء، قالوا أي الأتباع يردون على الرؤساء يقولون بل أنتم لا مرحبا بكم، بل أنتم لا مرحبا بكم، يعني بل أنتم أحق بما قلتم بالضيق والذلة والهوان والضم، بل أنتم لا مرحبا بكم، بل أنتم أحق بما قلتم لتضاعف عذابكم بضلالكم وإذلالكم، لأنكم أشد كفرا منا، لأنكم جمعتم بين الضلال في أنفسكم وإذلال غيركم. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أي قدمتم العذاب بإذلالنا وإغوائنا. فهذه المقاولات يعني الأظهر أنها طبعا بلسان المقال، كما قال تبارك وتعالى في الرأس في نفس السورة: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. حتى قال بعض المفسرين أن هذه السورة سميت سورة صار بسبب يعني إيه التخاصم الذي ورد فيه، التخاصم بين الأتباع والمتبوعين، والتخاصم أيضا الذي قال الله تعالى فيه: إن ذلك لحق تخاصم إجابة أهل النار. نعم. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، أي فبئس المستقر جهنم والعياذ بالله. قالوا رب الأتباع أيضا، وقالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. هذا كقوله تعالى: ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم يعمل جميعا. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا الذي تكفل دخولنا جهنم بهذه الطريقة فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا كلهم بأس طغاة الرؤساء والأكتاف، قالوا وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. وقالوا أي الطاغون أو الأتباع: ما لنا لا نرى رجالا بالدوار في جهنم، يقولوا كل من نتفهم عليهم بقى المتطرفين والمهووسين والأشرار والإرهابيين. وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. يقول يعنون كفراء المسلمين الذين يسترغنونهم فيسخرون بهم. اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الارقاب؟ اتخذناهم سخريا، قرئ بلفظ الاخبار على انه صفه لرجالا، يعني بمعنى ايه لفظ الاخبار اتخذناهم سخريا، كان ايه كان السياق: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا اتخذناهم سخريا، كانوا بيحكوا ما حصل من قبل يخبرون عما وقع. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا اتخذناهم سخريا، ان كنا نسخر منهم في الدنيا، لهذا لا نراهم الان معنا. وقرئ بهمزه الاستفهام على انه انكار على انفسهم، ينكرون على انفسهم اتخذناهم سخريا، ان هؤلاء الناس كانوا يستحقون ان نسخر بهم، وان فهو نوع من تأييد النفس لانهم كانوا يستسخرون من هؤلاء القوم، هذا انكار على انفسهم. اتخذناهم سخريا وتأييد لانفسهم في الاستسخار منهم. أن زاغت عنهم الأبصار، أي مالت عنهم كبرا وتنحت عنهم أنفة. والمعنى: أي الفعلين فعلنا بهم، السخرية منهم أم الإغراق بهم، على معنى إنكار الأمرين على أنفسهم تحسرا وندامة على ما فعلوا وعلى ما خاف بهم وحدهم من سوء العذاب. يعني يقولون اتخذناهم سخرية، احنا كنا غلطانين، يا ترى أننا سخرنا بهم أم لأننا كنا نحتقرهم ونسيح جوزهنا عنهم ونتكبر يعني عليهم ونتنحى عنهم أمثة واستكبارا؟ فأي الكالين فعلنا بهم، بيندموا تذكرون ما كانوا يفعلون، يقولوا اتخذناهم سخريا أم زغت عنهم الأبصار، يعني كنا نميل عنهم كبرا لا ننظر إليهم نحن وهنا الجهة الأخرى ونزاح عنهم أمثة واستكبارا. أم زغت عنهم الأبصار؟ قيل أن بمعنى بل يعني بل زاغت عنهم أبصارنا لخفاء مكانهم علينا في النار، فإن فيه احتمال أخفاء، يعني احتمال أول: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأبصار، اتخذناهم سخريا أن زاغت عنهم الأبصار، يعني هل يعني يعاتبون أنفسهم ويلومونها على أنهم إما كانوا يتخذونهم سخريا أو كانوا يعرضون عنهم وتزيد الأبصار كبير وينظرون للجهة الأخرى افتقارا لهم. أو تفسير آخر: اتخذناهم سخريا وإحنا كنا غلطانين في أننا بنسخر منهم، إذا اتضح أنهم كانوا أهل الحق. أن زغت عنهم الأبصار، أن يا ترى هم موجودون معنا في النار بس إحنا نستسلم لا نراهم، لا نستطيع أن نراهم في جهنم، لأن هم موجودون معنا لكننا لا نراهم. فالمعنى الآخر: أم زاغت عنهم الأبصار، أي زاغت عنهم أبصارنا لخفاء مكانهم علينا في النار، كأنهم يسلون أنفسهم بالمحال. عايزين يعجوا نفسهم ويقول لك نفسهم كأنه كان عايز يقول لي غلطانين مثلين غلطانين في السخرية بهم والاستكبار عليهم، لأن احتمال أنهم موجودين معنا في النار. لكن أنا لا زاغت عنهم أبصار، يعني خفي علينا مكانهم في النار، كأنهم يسلون أنفسهم بالمحال. يقولون اتخذناهم سخريا او لعلهم معنا في جهنم ولكن لم يقع بطرنا عليهم. فعند ذلك يعرفون انهم في الدرجات العاليه، حينئذ ياتيهم الجواب ويعلمون ان هؤلاء الذين ظنوا به ذلك الظن وقالوا في حقهم اتخذناهم سخريا انزلت عنهم الابصار، لا لن يتركوا هكذا متردين، لكن ياتيهم الجواب القاطع: ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأجر مؤجر بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، فهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، إلى آخر الآيات. أو المقصود تفسير آخر بقى: اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، وعلى القول أيضا بأن أم بمعنى كم، يعني التفسير الأول اتخذناهم سخريا انزلت عنه الابصار، كانهم بايه يتذكرون ما كانوا يفعلون مع المؤمنين في الدنيا من انواع الاختصار والتكبر، كنا نكثر منهم او كنا نميل عنهم ولا ننظر اليهم افتقارا غير ذراعا وانفه وكبرياء. تفسير اخر: اتخذناهم سخريا، نفس الشيء يعذبون انفسهم على ذلك، يعني هؤلاء السيد واضح انهم كانوا على الحق واحنا كنا نكثر منهم، اتخذناهم سخريا أم أنهم فعلا في جهنم معنا لكننا لم نستطيع أن نراهم. إذا هنا بمعنى بل اتخذناهم سخريا، بل هم موجودون معنا في النار لكننا لم نستطيع أن نرى مكانهم لخفائنا عليهم. تفسير ثالث: إن أم بمعنى بل، لكن بمعنى إيه؟ اتخذناهم سخريا بل زاغت عنهم الأبصار، أي زاغت عنهم أبصارنا لكونهم في دار أخرى وهي دار النعيم. فلذلك نحن نتخذهم الآن، هم موجودين في دار النعيم في الجنة. وقل أيضا: اتخذهم سخريا لظن السير وكثرها. ثم يقول تعالى: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. إن ذلك أي الذي حكي عنه لحق تخاصم أهل النار، أي كلمة حق كلها مرارا، الحق يعني إيه؟ الثابت الثابت. إن ذلك لحق، وإن ذلك لواقع وثابت. تخاصم أهل النار، من يعرف تخاصم؟ لا نعم بدأ فضل من إيه؟ في من حق، فضل من حق. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، أي نعم. أو هو خبر من محذوف وقرئ بالنص على البدل من ذلك، تخاصم أهل النار على البدل من ذلك. طلب المصري وفعل كل لما سمى ذلك تخاصما، قلت شبه تقاولهم خلاص وما يجري بينهم من السؤال والجواب بما يجري بين المتخاصمين من نحو ذلك. ولان قول الرؤساء لا مرحبا بهم، ثم قول الاتباع بل انتم لا مرحبا بكم، هذا من باب الخصومه، فسمى التقاول كله تخاصما لاجل اشتماله على ذلك. فهذا يحقق ما تقدم من أن قوله لا مرحبا به إنهم قالوا النار من قول المتكبرين الكفار، وقوله تعالى بل أنتم لا مرحبا بكم من قول الأتباع. فالحكومة على هذا التأويل حصلت من الجهتين، فيتحقق التخاصم خلافا لمن قال إن الأول من كلام خزنة جهنم والثاني من كلام الأشراح. فإنه على هذا التقدير إنما تكون الخصومة من أحد الفريقين، فالتفسير الأول أمثل وأسهل. يعني قول تبارك وتعالى هذا قول مفتقر معكم لا مرحبا به إنهم قالوا النار، فأقوى تفسير أن يقال لا مرحبا به إنهم قالوا النار هذا من كلام الرؤساء المسرعون المسرعين. لماذا؟ لأن سيصدق وصف التخاصم التخاصم التفاعل يعني من الفريقين، هؤلاء يخاصمون يحرون السبيل برسل عليه، فلا يستقيم وصف التخاصم إلا إذا حصل من الجهتين. كيف يكون الجهتين؟ يكون بأن نفسر حوله تعالى لا مرحبا به إنهم قالوا النار أن الذي قال ذلك الطغاة والرؤساء. ثم رد عليهم المسرعون فصمر قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، فالسياق يردد هذا التفسير الله تعالى أعلم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. قل إنما أنا منذر أي أنا رسول مخوف، وما من إله إلا الله الواحد أي بلا ولد ولا شريك، القهار أي الغالب على خلقه، رب السماوات والأرض وما بينهما أي من الخلق والعجائب، العزيز أي الذي لا يغلب إذا عاقب العصاة، الغفار أي لمن تاب وندم. قل هو نبأ عظيم، قل هو أي الذي أنذرتكم به من التلاطين ومن البعثة به نبأ عظيم، يعني كلمة نبأ ما تطلق إلا على الخبر العظيم بالذات. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون بتمادي غفلتكم، فإن العاقل لا يعرض عن مثله، مثل هذا الخبر الخطير العظيم العاقل لا يمر عليه مرور الكرام. كيف وقد قامت عليهم حجة واضحة؟ أما على التوحيد فما مر من آثار قدرته وصنعه البديع، وأما على بعثته صلى الله عليه وسلم به فقوله ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، أي فإن إخباره عن محاورة الملائكة وما جرى بينهم على ما ورد في الكتب المتقدمة من غير سماع ومطالعة الكتاب لا يتصور إلا بالوحي. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، يعني أنتم معرضون لتمادي رحلتكم عن التوحيد والرسالة. أما عن التوحيد فقد مر ذكر آيات التوحيد، أما الرسالة يقول تعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، هذه الأخبار التي أخبركم بها عما حصل بين الملائكة مثلا في الملأ الأعلى إذ يختصمون، من أين تؤدي بها؟ لا ليس هناك مصدر للإخبار عن هذه الغايات إلا الوحي من الله سبحانه وتعالى. وفرق بين اختصام الملأ الأعلى واختصام أهل النار بقوله في تخاصم أهل النار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، أما اختصام الملأ الأعلى فقال ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. لماذا؟ لأن ذلك حقيقي لا ينتهي إلى الإفراق أبدا، فملوا يعني حلاوة القرآن وإعجاز القرآن في اختصام الأتباع والمتبعين اختصام أهل النار، قال سبحانه وتعالى إن ذلك لحق تخاصموا أهل النار. كل يعني كل في تفسير إن ذلك لحق أي لواقع وثابت، خطاب مستمر ثابت، إن ذلك الحق أي واقع وثابت، فهو خطاب حقيقي. هل هذا الخطاب سينتهي إلى اتفاق على رأي معين؟ أم إنه اتفق على أنه اتفق كما يقولون؟ لا يمكن أن يتفق، فهذا خطاب مستمر، ولذلك قال إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. لأن تخاصم أهل النار حقيقي لا ينتهي إلى الوفاق أبدا. أما اختصام الملأ الأعلى ما كان لي من علم للملأ الأعلى إذ يختصمون، فهذا اختصام عارضي في عارض نشأ من عدم اطلاعهم على كمال آدم عليه السلام الذي هو فوق كماله، يعني إيه؟ وإن قال إشارة إلى قوله تعالى وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا اختصاما عن الاختصام قالوا أتجعل فيها من يسفك فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحدث لك قال إني أعلم ما لا تعلمون، ثم قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحليم، قال وآدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبئهم بأسمائهم انتهى النقاش للاختصار انتهى. فهذا امر عارض الله قال فإذ يقتصمون لما الثاني قال ان ذلك على حق واسع وثابت تخاصم اهل النار تكون الحقيقه لم تنتهي الى يساق. اما هنا فلما اقيمت الحجه على ذلك وبين لهم فضل ادم عليه السلام وكمالات ادم حينئذ قالوا سبحانك لا خرجنا عن بعض اثنين نعم فانتهى الى قول سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فلما بعض اثنين قال نعم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما في الجنود وما كنتم تكتمون. انتهى الاتفاق العارضي عارض ولقد الحديث اتدرون فيما تخطم ولا الاعلى يتناقشون اي الاعمال فلها اعظم اجرا من الاخر ينتهي في الاخر بايه؟ بوثاقه. واضح؟ اما في خصام اهل النار قال ان ذلك على حق تخاصم اهل النار. اما في النار الاخر وبالجمله فالاختصام المذكور في الايه هو المشار اليه في قوله تعالى فإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال الرازي وهو أحسن ما قيل فيه. ثم قال ولو قيل كيف جاءت مخاطبة الملائكة معه تعالى كل لا شك أنه جرى هناك سؤال وزوال. يعني هذا ما تقص علينا في القرآن الكريم في سؤال واحد أتجعل فيها من يسجد فيها فيسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس اسمك هذا على سبيل السؤال السؤال واضح. فاتى الجواب من الله سبحانه وتعالى الى اخر ما جرى في كما يعني جاء في سوره البقره. لذلك شابهت المخاصمه والمناظره. واضح؟ نعم. فلهذا ولذلك يعني العلاقه هنا علاقه المشابهه. فلهذا السبب حسب اطلاق لفظ المخاصمه عليه. فيعصها اذ يختصمون يعني اذ يتقاولون. اذ يتقاولون. وقيل معنى الايه نفي علم الغيب عنه صلى الله عليه وسلم معنى قوله تعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون كان أنا لا أعلم الغيب وفيه رفض اقتراحهم عليه كان يخبرهم بما يحدث بالملأ الأعلى من الثقافة كأنهم اقترح على رسول الله الكفار قالوا احذرنا طيب الملائكة تتكلم في أي دلوقتي تتقاول في ماذا تتناقش في ماذا تختصم في ماذا فكأن جاء جواب ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون كقوله تعالى قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب وهذا من الغيب تخاصم الملائكه وقوله تعالى قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين ولذلك اتى الجواب مباشره بعدها بعدما قال ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون ان يوحى الي الا انما انا نذير مبين ايوه وقل انما بالكتاب على الكتاب فنختم بذكر بعض التنبيهات ذكرها القاسمي رحمه الله تعالى هنا في هذا الموضع قال قال الرازي واعلم ان قوله تعالى قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون ترغيب في النظر والاستدلال لم حال من يتم في هذا النبأ العظيم في الاشراف واهوالها والحساء والصراط والميزان كل هذه الاهوال ثم يعني تنجابه الغفله والاعراض عن هذا النبأ فهذا في ظله ترغيب في النظر والترغيب في مثل المال ومنع التقليد لان هذه المطالب مطالب شريفه عاليه فان بتقدير ان يكون الانسان فيها على الحق يفوز باعظم ابواب السعاده وبتقدير ان يكون الانسان فيها على الباطل وقع في اعظم ابواب التقوى اذا قضيه الدين العلاقه بالله سبحانه وتعالى الايمان اكثر قضيه لا الانسان يعني ان يحكمها قبل ان يفتش اي شيء اخر يترك الاكل والشرب والشغل وكل شيء حتى يحسن موقفه من الله سبحانه وتعالى ومن دينه لانه يمكن ان يلقى الله في اي لحظه فهذا اعد للسؤال فكانت هذه المباحث انباء عظيمه ومطالب عاليه بهيه وصريح العقل يوجب على الانسان ان ياتي فيها بالاحتياط التام والا يكتفي بالمساهله والمسامحه لماذا؟ يعني الإنسان نجد أنه لما بيأتي وقت الصيف حر شديد يعد الملابس للشتاء الحر الشديد ملابس خفيفة وكذا يأتي وقت الشتاء يعد الملابس للشتاء واضح؟ فهكذا فكيف إذا كان الذي سيلقاه هو حر جهنم وجمهر بها والعياذ بالله تعالى فهذا أولى أن يستعد له واضح؟ ثم يقول قدمنا فالقضية لا يكتفى فيها بالمساهلة والمسامحة وأن يعني يعرض الإنسان على التدبر بها لا هذه قضية تستحق أن يقدم الإنسان على كل ما عدد قضية تزايد قضية علاقتك بالله سبحانه وتعالى وقيمتك بالله عز وجل قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فمجرد الإعراب عن الإسلام هذا يعني وذنب عظيم جدا وذنب كبير. هو الكفر العين. الكفر أنواع منه كفر الإعراب. كفر الإعراب إن قضيت السجائر لا تشغل. وهذا حال العالميين. العالميين الذين يفصلون الدين عن الحياة. ويقول إن الدين ده قضية شخصية. زي الأكل والشرب والملابس والألوان. كل واحد له ذوق. له ذوق خاص به وخاص. يتباين أو لا يتباين. وما ليس الدين أن يتدخل في حياة الناس. ولا أن يصدر المجتمع بصدر الدين معين. واضح. فهذه العلمانية كفر الإعراب. وإن كان في بعض أكثر من العلمانية هو ليس يعني السلبية مع الدين لا الإيجابية بمعاداة الدين. للأسف الشديد مع أنه كان المفروض يبقى العكس. في أوروبا علمانيتهم هي العلمانية السلبية. موقف يعني غير عادات الدين في مجتمعات المجتمعاتهم. أما علماني بلادنا فهم مضادون للدين معادون الدين وليس فقط تجاهل الدين. الله المستعان. التنبيه الثاني يقول قدمنا أن أكثر المفكرين على تأويل الاختصام بالتقاول في شأن آدم عليه السلام ما كان ليه من علم بالمنع إذ يختصمون يعني يتقاولون في شأن آدم عليه السلام مع الملائكة وقيل مخاصمتهم مناظرتهم بينهم في استنباط العلم لأن الملائكة بتجلس أو يعني تكون مع بعضها أحيانا يتناظرون في استنباط العلم كما تجري المناظرة بين أهل العلم في الأرض. وذهب ابن كثير الى انه عني به ما كان في شأن ادم عليه السلام. ابن كثير رجح ان ما كان ليه من علم بالمال المختصمون يعني في شأن ادم كما قص علينا في سورة البقرة. وفي امتناع ابليس من السجود له ومحاجته ربه وتفضيله عليه. وان قوله تعالى بعد واذ قال ربك للملائكة الى اخره تفسير له يعني كان يترجح هذا القول بان سياق سورة قص مباشرة بعد هذه الآية سوف يأتي قوله تعالى إيه بعد ما قال عز وجل ما كان لي من علم من جنة الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنا إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته خلقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين إلى آخره. فقبل في إشارة إلى أن الخصام مكتوب لقصة آدم عليه تقاول الملائكة في شأن آدم عليه السلام. وهذا كله على إثبات علم التخاصم بالوحي بتقدير ما كان لي من علم لولا الوحي. ما كان لي من علم بني آدم يختصمون يعني ما كان لي من علم بنفسي وإنما ما كان لي من علم بالملل إذ يختصمون لولا الوحي الذي أنزل عليه. وذلك أردفها أو أتبعها بقوله إن يوحى إلي إلا إنما أنا نذير مبين. وقد جاء ذكر تخاصم الملأ الأعلى في حديث أخرجه الإمام أحمد عن معاذ رضي الله عنه قال احتفت علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا أن نتراءى قرن الشمس فخرج صلى الله عليه وسلم سريعا فشوب بالصلاة يعني في الصلاة فصلى وتجوز في صلاة استخر في الصلاة فلما سلم قال صلى الله عليه وسلم كما أنتم يعني إذنكم كما أنتم ثم أقبل إلينا فقال إني قمت من الليل فصليت ما قدر غليل فنعست في صلاتي حتى استيقظت فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة. طبعا هذا لا يقتضي أي تشبيه لأن هذا رؤية منامية هذا رؤية إيه؟ منامية. فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري يا رب أعادها ثلاثة. يقول فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري فتجلى لي كل شيء وعرف. ونكرر هذه رؤية منامية ليس فيها أدنى سمة تشبيه. ولذلك الحافظ محمد شرح هذا الحديث في رسالة تدعى لها اختيار الأولى شرح حديث الصالح الملأ الأعلى اختيار الأولى للحافظ ابن الإمام. نعم. فتجلى لي كل شيء وعرف فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى قلت في الكفارات. قال وما الكفارات؟ قلت نقل الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء عند الكريهات. قال وما الدرجات؟ قلت إطعام الطعام وليل الكلام والصلاة والنهاية نهاية. واضح؟ فمعنى قال يا محمد فيما اختصر الله تعالى لما يعني تجلى له هذه الحقائق من الله سبحانه وتعالى في ابن أجاب وقال لما يعني تجلى له كل شيء فقال فيما اختصر الله تعالى. إذا هذا من اختصار ما لنعرف أن الملائكة تتناقض في القضايا العلمية كما يتناقض إيه؟ العلماء في الأرض. واضح؟ ففيما يختصمون يتناقشوا أيها أقرب إلى الله، أي هذه الأعمال أقرب عند الله سبحانه وتعالى وتواضع أعظم. فقال أتدري فيما يختصم من الآلة؟ قلت في الكفارات، في الكفارات الدرجات، قلت في الكفارات. قال وما الكفارات؟ قال نقل الأقدام إلى الجماعات، يعني المسجد إلى صلاة الجماعة في المسجد، نقل الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباب الوضوء عند الكريهات. إسباب الوضوء عند الكريهات يعني مثلا في شدة الفرض فيتوضأ مع أن الماء شديد الضغط، واضح؟ لوجه الله ولإقامة الصلاة. والإسباب معناه أن يضع حدود الوضوء بتمامها، فإسباب الوضوء الثوب السابق الذي يغطي الأعضاء. قال وما الدرجات؟ كنت إطعام الطعام وليل الكلام والصلاة والنهاية نيام. قال كم قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. قال صلى الله عليه وسلم إنها حق فادركوها وتعلموها. قال ابن كثير هذا حديث المنام المشهور، ومن جعله يقظة فقد غلب، وهو في السنن من طرق. وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذي من حديث جهضم بن عبد الله اليماني به، وقال حسن صحيح. ثم قال ابن كثير وليس هذا الاختصام المذكور في القران، فان هذا قد فسر، واما الاختصام الذي في القران فقد فسر بعد هذا. انتهى كلام ابن كثير. كان يوضع الاشاره بقوله تعالى اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، إلى آخر الآيات. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. قوله تعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، يعني هذا إخبار عن محاورة الملائكة وما جرى بينهم، يعني من أين كان لي أن أدري بما يختصم فيه الملائكة إن لم يكن عن طريق الوحي، من أين يستنى لي أن أطلع على هذا. وقد فسرنا هذه الآية الأسبوع الماضي إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، وقلنا إن قوله تعالى إذ يختصمون يعني إذ يتقاولون، يتقاولون ويعني يتحاورون. هذا الاختصام من المفسرين كالحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى من فسره بأنه ما وضح بعد ذلك وكتب في قصة آدم عليه السلام إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين إلى آخره. ومنهم من ذهب إلى أن اختصام الملأ الأعلى هو ما ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده عن معاذ رضي الله تعالى عنه، وفيه أن الله عز وجل سمع حديث في رؤيا منامية، وفيه أن الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري يا رب. فعادها ثلاثة إلى أن قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت في الكفارات. قال وما الكفارات؟ قال أو قلت نقل الأقدام إلى الجمعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباب الوضوء عند الكريهات. قال وما الدرجات؟ قلت إطعام الطعام وليل الكلام والصلاة والنهاية نيام. قال كل قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات فترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة بقوم أتوسمي غير المسؤول، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فادركوها وتعلموها. هذا الحديث هل يصح أن يقال إنه هو المراد باختصار الملأ الأعلى؟ هذا السؤال أجاب عنه ابن كثير رحمه الله تعالى حيث قال: وليس هذا الاختصام المذكور في القرآن، ليس هذا الاختصام المذكور في القرآن، فإن هذا قد فسر، هذا الحديث فسر فيه هذا الاختصام بنفس الحديث، نفس الحديث يعني قال يا محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد أتدري فيما يختصم الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب، إلى أن علمه الله سبحانه وتعالى فيما يختصم الملأ الأعلى. إذن هذا الاختصام قد فسر، لكن هذه الآية ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، ولذلك يقول ابن كثير: وليس هذا الاختصام المذكور في القرآن، فإن هذا قد فسر. وأما الاختصام الذي في القرآن فقد فسر بعد هذا، يعني في الآيات الثانية، وهي قوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، أي فخروا له ساجدين تعظيما وتكريما. إذا عدلت خلق إذا عدلت خلقته أو عدلت خلقته وأحييته بنفس الروح فيه، فإذا بدل من إيه؟ فإذا سويته، فإذا هنا بدل من إيه؟ الأولى مفصل لما أزمل قبلها من الاختصام، وهذا ما رأاه الزمخشري وتبعه ابن كثير. وخبر أبو البقاء: انكر إذ قال ربك الملائكة، يعني انكر إذ قال ربك للملائكة، وهو الأظهر عندي هذا كلام القاسمي، ويعرضه القول الثاني في الآيات المتقدمة: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر، أي تعظم، وكان من الكافرين، أي باستكبار أمر الله تعالى واستكباره عن طاعته. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي خلقته بنفسي من غير توسط كأبي وأم، فكل بشر يخلق الله الذي يخلقه، لكن هناك أسباب ووظائف ذلك كالأبي والأم. أما آدم عليه السلام فإن الله خلقه بيديه عز وجل من غير وصفة أب ولا أم. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ استكبرت يعني أعرض لك الكبر والاستكبار، أم كنت من العالين، أم كنت من العالين عليه زائدا في المرتبة عنه؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني أن الروح الحيوانية الناري أسرف من المادة الكثيفة البدنية، وغاب عنه ما تضمنته الحكمة الإلهية واللطيفة الربانية حتى تمسك بالكون، وعصى الله تعالى في السجود. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، استغل بأسفل خيال في الوجود، ولذلك يعتبر إبليس إمام الذين يستدلون بالقياس الفاسد الذي لا يصح. وقد فصل ذلك العلامة السنقطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فبين الله سبحانه وتعالى صفة هذا الاستكبار أو موجب هذا الاستكبار في هذه الآية هنا، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وقوله قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. إذن مثل هذا القياس الذي قاسه إبليس يعني مثل قياس إبليس نفسه على عنصره الذي هو النار، وقياسه آدم على عنصره الذي هو الطين، ثم استنتاجه من ذلك أنه خير من آدم، يعني بما أنني خلقت من نار، وبما أنه خلق من طين، وبما أن النار أفضل من الطين، إذن أنا خير من آدم. ولا ينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو خير منه. إذن إبليس لعنه الله طعن في حكمة الله عز وجل وطعن في أمر الله، هو كان يعلم أن الأمر من الله لكنه طعن في حكم الله، ولذلك كفر هذا الكفر المبين ويعني استحق عذاب الله سبحانه وتعالى ولعنته وطرده من رحمته. فاستنتج من ذلك انه خير من ادم وقال إنه لا ينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو خير منه. قاس هذا القياس مع وجود النص الصريح الذي هو قول الله تبارك وتعالى: اسجدوا لآدم. نص صريح واضح: اسجدوا لآدم. فمثل هذا القياس يسمى في الصلاح الأصوليين فاسد الاعتبار. وإليه إشارته بقول صاحب مراس السعود: والملك للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. والملك للنص يعني القياس الذي يأتي مصادما للنص، والملك للنص أو إجماع دعا أو المخالفة والسجود عن الإجماع. فأي قياس دي مخالفة للنص أو مخالفة للإجماع، والملك للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى، يعني سماه فوقفه بمساد الاعتبار كل من وعى وعقل من أهل العلم. فكل من رد نصوص الوحي بالأقيسة فسلكه في ذلك الدين، أي إنسان يرد النص الشرعي بالأقيسة العقلية الفاسدة فإمامه في ذلك وسلكه في ذلك وإبليس لعنه الله. وقياس إبليس هذا لعنه الله باطل من ثلاثة أوجه. الأول أنه فاسد الاعتبار، قياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ لمخالفته النص، لأنه قياس في مخالفة النص، والنص هو قوله تعالى: اسجدوا لآدم. الثاني أن لا نسلم أن النار خير من الطين. إبليس بنى هذا القياس على أنه خلق من نار وآدم خلق من طين، وبما أن النار أفضل من الطين في زعمه إذن هو خير منه ولا ينبغي أن يسجد له. فالوجه الثاني في إبطال هذا القياس هو أن لا نسلم أن النار خير من الطين، بل الحقيقة أن الطين خير من النار، لأن طبيعة النار الخفة والطين والإفساد والتفريق، وطبيعة الطين الرزانة والإصلاح، فتودعه الحبة فيعطيكها سنبلة وتعطيه النواة تعطيكها أو يعطيكها نخلة. فالطين طبيعته الرزانة والإصلاح والبركة. فإذا أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى الرياض الناضرة وما فيها من الثمار اللذيذة والأزهار الجميلة والروائح الطيبة، فاعلم أن الطين خير من النار. الوجه الثالث أن لو سلمنا تسليما جدليا أن النار خير من الطين فإنه لا يلزم من ذلك أن إبليس خير من آدم، يعني على أساس التسليم الجدلي أرضا أن النار فعلا أفضل من الطين، هل جدلا أن النار أفضل من الطين؟ فهل طيب الأرض يستلزم طيب الأرض؟ كلا، لا يلزم من ذلك أن يكون يعني إبليس خيرا من آدم. لماذا؟ لأن شرف الأرض لا يقتضي شرف الفرع، شرف الأرض لا يقتضي شرف الفرع، بل قد يكون الأصل رفيعا والفرع وضيعا، كما قال الشاعر: وإذا ادخرت بآباء لهم شرفوا كنا صدق ولكن بئس ما ولدوا. فهو نعم حبيب النبيل ويفتخر بآبائه الرجال، نعم هو كما يذكره، لكن بئس ما ولدوا لأنه لم يقدر على سيرة آبائه وإجزائه في النبل والكرم والخلق. وإذا ادخرت أو إذا ادخرت بآباء لهم شرفوا قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. وقال الشاعر الآخر: وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة، وباهلة قبيلة يعني يذكر عنها الدناءة والخفة حتى يعني قيل لعربي يعني يسرك أن تكون من جاهلة وتدخل الجنة، قال أدخل الجنة لكن لا يعرف أهل الجنة أني باهلي أو كما قال، فيضرب فيهم المثل في الخفة والدناءة ولهم حكايات وقصص تدل أو تنبط منها ذلك. فالشاهد هنا أنه يقول: ما ينفع الأصل من هاشم النفس والسلالة لو كانت من هاشم، لكن النفس نفسها يعني البدن الناحية الحسية هو فعلا من سلالة هاشم، لكن نفسه هي لا تمت إلى هاشم نفوس بني هاشم الكريمة العفيفة للبشرة، وإنما هي نفس جاذبية من قبيلة لاهلة. وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من لاهلة، هب أن النار أفضل من الطين، لكن طين أو شرف أو شرف الأرض لا يستلزم بالضرورة شرف الفرع، طبعا من مستقيم الذي أنا أذكر له. ثم يقول تبارك وتعالى قال اخرج منها فإنك رجيم. قال اخرج منها أي من الجنة أو من السماء. فإنك رجيم أي مفروض من الرحمة ومحل الكرامة. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. المعنى الإبعاد والصبر من رحمة الله عز وجل. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فإنك من المنظرين. ففي الأعراف قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وهو القيامة الكبرى. إذا إبليس نفسه ما زال حيا إلى الآن. إبليس من هذه الحادثة هو باقي يعيش وهو حي إلى يوم الدين. وإن كان يعني منذ وإن كانت ذريته إيه؟ يعني تموت. أنت الحي الذي يموت والإنس والجن يموتون كما في الحديث. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. يشيع استدلال بعض المصنفين هنا بهذه الآية الكريمة على ترغيب الدعاء وحسن الظن إذا دعا العبد ربه عز وجل. حيث يقولون إذا كان الله سبحانه وتعالى أجاب دعاء إبليس وهو شر الخلق حينما قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. فأولى ثم أولى أن يكون من هو خير منه حتى لو كان مسلما عاصيا أن يستجيب الله دعاءه إذا دعاه. هذا معنى حسن وطيب ولا بأس به. لكن هناك معنى آخر ذكره الوزير ابن هريرة رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية. قال المقصود بذلك قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. قال فإنك من المنظرين يعني في علمي السابق قد سبق الحذر بأنك سوف تنظر وسوف تبقى إلى يوم الدين. إنك من المنظرين يعني فيما سبق تقديره وقضاؤه. واضح؟ وليس استجابة لدعاء الله تعالى أعلم. قال فبعزتك ويعني لا شك أن كل مسلم ينبغي أن يستحيي أن يحلف بغير الله وهو يرى إبليس لا يحلف إلا بالله وبصفة الله. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وهم الذين أخلصهم الله لنفسه من أهل العناية عن ثوب القدرات النفسية وحجب الأمانية وصفى فطرتهم عن خلط ظلمة النشأة البشرية. قال فالحق والحق أقول هذه جملة معقدة للتأكيد. قال فالحق والحق أقول أي ولا أقول إلا الحق لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين أي من تبعك في التعزز والاستكبار والإبعاد عن الحق والمحادثة في الباطل. قل ما أسألكم عليه من أجل أي على القرآن أو الوحي. قال الخاتمي أي لا غرض لي في ذلك ما أقصد بأجرين القرآن والرسالة أي أجر منكم لا أسألكم عليه من أجر. وأجر هنا نكر في الثياب يعني النفي. قل ما أسألكم عليه من أجر فظاهرها العموم لكن إذا دخلت عليها من فهي قاطعة في العموم. واضح؟ قل ما أسألكم عليه من أجر يعني عن الإطلاق أجرين على لا أسألكم أجرا لا على القرآن ولا على الوحي ولا غرض لي ذلك. فإن أقوال الكامل المحقق بالحق مقصورة بالذات غير معلولة بالغرض ولا أنا من المتكلفين. قال الزمخشري أي المتطلعين الذين يتحلون بما ليسوا من أهله وما عرفتموني قط متطمعا ولا مدعيا ما ليس عندي حتى انتقل النبوة وأدعي القرآن. هل رأيتموني قط يعني تطمعت شيئا أو ادعيت ما ليس عندي؟ فإذا كنت تعرفون من خلق أني لست من المتطمعين ولا من المتكلفين ولا من المنتحرين أو المدعين لهم ما ليس من أهله فكيف انتحر النبوة وادعي القرآن الكريم؟ وفي هذه الآية ذم التكليف. وقد روى الشيطان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول الرجل بما لا يعلم الله أعلم. فإن الله عز وجل قال لنبيكم صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتنزه عن التكلف. وفي الحديث أن التكلف يعني نفي التكلف عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو عام عن أي هم أنواع التكلف، وبالذات فيما يعني يرسل إليه السياق هنا من الدعاء أن يتكلف اللي هو أو يتكلف الدعاء القرآن. لكن التكلف لهم عن يعني أكمل وأوسع، ينبغي لنا أن نتخلق بهذا الخلق أن نكون من المتكلمين. فمن التكلف يعني مثلا ما أثار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الحديث هو ثلاثة ثوب من تشبع بما لم يعطى فهو ثلاثة ثوب نور، من تشبع بما لم يعطى فهو ثلاثة ثوب نور، يعني رجل فقير لا يملك ثوبين، ثم إنه استعار ثوبين ليس ملكا له، فظل يتباهى عن الناس ويفتخر بهم ويظهر الغنى بإظهار هذه الثياب. وهذا في كل حال يظهر الإنسان فيه الإنسان فيه يعني ما هو أو يمتحن ما ليس هو من أهله، كذلك الذي يتكلم أو يثبت الدين بغير علم ويتفحم ما ليس يعني هو أهلا له. تكلف في علاقة الاجتماعية يعني حدث عن مظاهره ولا حرج، خاصة في أداب الطعام، يعني أداب الطعام والضيافة عندنا تكلف متخلل يعني في سلوكية عجيبة جدا يعني ولذلك بالذات يعني هناك بعض الشعوب الإنسان يجلس مثلا يأكل مع إخوة من أماكن أخرى غير مصر، فتجد المسلم في البساطة وبسهولة يجلس الضيف حتى خلاص وضع الأكل يجلس يأكل، ثم يقول ما تجد احد يعني يضغط عليه ويلح عليه ويفعل كذا. عندنا في مصر تقاليدنا للاسف الشديد وعرفنا ان من الكرم ان تبالغ في التكلف مع الضيف او الاحراج او الصديق عليه، واضح؟ وغير ذلك من هذه المثال. لا، الانسان يكون يسود الاصل في سلوك البساطه خلاص، وعدم التكلف وعدم يعني الايه، ولذلك يعني التكلف هنا يكون من الناحيتين يعني. يعني تذكرون حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما سقاه النبي صلى الله عليه وسلم لبنا، قال له اشرب فشرب، قال اشرب فظل يقول له اشرب، فلما اعتذر في النهاية أبو هريرة رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمعن جوعا وكذبا، لا تجمعن جوعا وكذبا. فالإنسان خلاص يعني جوعان يجب يأكل، فإذا ابتدأ يقوم، واضح؟ لكن حقيقة من الأمور السيئة في عاداتنا أننا نعد التكلف من الإكرام، وبعض المضيفين يخاف أنه إذا لم يفعل هذا فقد يعني إيه بيتهم أو يطلب بالتقصير وأنه لم يكرم ضيفه، وغير ذلك الحقيقة من يعني المعاملات التي فيها قدر كبير من التكلف. لولا أننا لم نريد أن نخرج عن خط التكلف بالتقصير لا فصلنا، فنرجو أن تكون الفرصة أخرى لمثل هذا. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني إن هو إلا عظة وتذكير للعالمين، كقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، فأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني يا معشر قريش المخاطبين لهذا القرآن الكريم، لأن الآية في سورة الأنعام، لأنذركم به ومن بلغ، يعني ولأنذر كل من بلغه هذا القرآن، فهو مسؤول عن الإيمان به، كل من بلغ هذا القرآن ممن يأتي في هذه الدنيا إلى قيام الساعة. وقال عز وجل ومن يذكر به من الأحجار فالنار موعده، إن هو إلا ذكر للعالمين. ولا تعلمن نبأه بعد حين، أي عند ظهور الإسلام وانتشاره، وإن كان بعضهم ذهب إلى أن الحين هنا معناه الموت. ولا تعلمن نبأه بعد حين، وهذه حقيقة أن كل كافر إذا أدركه الموت فإنه يعلم أن الإسلام كان هو الدين الحق، وأن النبي حق، وأن القرآن حق، وأن الله حق إلى آخره. فهذا المعنى صحيح، ولا تعلمون ما هو دحين، ويعني استدل هنا بقوله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقيل ولا تعلمون ما تعلم بعد حين يعني يوم القيامة، والذي اعتمده القاطبي هنا أن معنى قوله ولا تعلمون ما تعلم بعد حين أي عند ظهور الإسلام وانتشاره ودخول الناس فيه أفواجا أفواجا، سوف تعلمون صحة خبره وأنه الحق والصدق. وهذا من أجل معجزات القرآن، لأنه من الغيوب التي ظهر مصداقها، إذ كان زمن الإخبار به كان زمن الإخبار به زمن قلة من المؤمنين وخوف من المشركين. هذا الوقت الذي نزل في هذه الآية كان المسلمون قلة في بعض، ومع ذلك القرآن يجزم بأنكم سوف تعرفون نبأ هذا القرآن وهذا الإسلام وأنه هو الحق بعد حين. وهذه معجزة ومن علامات النبوة لا تكتمل. يقول فلم يمضي ترجح من الزمان حتى أبدل الله قلتهم كثرة وضعفهم قوة فخوفهم أن وجبونهم ظهورا وانتصارا. فصدق الله العظيم، فصدق نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وحقت كلمة الله على الكافرين، والحمد لله رب العالمين. اكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.